إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الأصل العاشر: نبذ الحزبيات المفرقة لشمل الأمة والمبددة للجهود. الأصل العاشر من أصول الدعوة: نبذ الحزبيات المفرقة لشمل الأمة والمبددة للجهود. من أهم صفات أهل السنة والجماعة أنهم أهل الجماعة، وأنهم لا يتفرقون ولا يكونون أبدا سببا بالفرقة، بل يدعون إلى الاجتماع وهم حريصون على أسبابه، ومن ثم فهم مجانبون للفرق الضالة وأهل الحزبيات الضيقة الذين يجعلون الولاء والبراء في الأشخاص، في القادة، في المشايخ، في التنظيمات. أهل السنة والجماعة يرون أن هذا التفرق وهذا التحزب هو مقتل العمل الدعوي، يبدد الجهود ويشغل المسلمين بعضهم ببعض، ويجعلونه ويرونه من أعظم أسباب الانحراف، أن يتعادى المسلمون أن يتحزبوا إلى تنظيمات وإلى جماعات، فهذا يسمح بدخول الهوى فيما بينهم فيتفرقون وتضيع جهودهم وينحرفون عن نهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحزبية حقيقتها عقد الولاء والبراء، عقد الولاء والبراء في غير الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. المسلمون يعقدون الولاء والبراء، أو أهل السنة والجماعة يقولون الولاء والمحبة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفيما اجتمع عليه السلف الصالح، والبراء والبغض كذلك. المخالفون يجعلون هذه الأمور في تنظيمهم، في حزبهم، في شيخهم، في قائدهم. إذا علمنا أن هذه حقيقة الحزبية، هذه حقيقة الحزبية، فالحزبية لا تختص بتنظيم معلن أو بمن يسمون أنفسهم أحزابا سياسية، فهذه الحزبية قد تكون في شيخ، في منطقة، في مسجد، في أي جهة. وسنذكر كلام الشيخ ابن تيمية بما هو أعم: الولاء والبراء في غير الكتاب والسنة، في الأشخاص، في الأفكار التي لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا اتفق عليها العلماء، العلماء يعني علماء أهل السنة والجماعة، الذي يعقد عليها الولاء والبراء يكون مفرقا. الذي يعقد الولاء والبراء في المسائل الخلافية يكون مفرقا ومتحزما. إذن هذا الأمر لا يختص بالتنظيمات المعروفة ولا بالأحزاب السياسية، بل يدخل فيها الصوفية. الصوفية جعلوا الولاء والبراء في أشياخهم، يدخل فيها أيضا المتعصبون للمذاهب الذين يجعلون الولاء والبراء في أئمة مرضيين عنهم، أئمة كل الأمة تترضى عليهم وتترحم عليهم، الإمام مالك والشافعي وغيرهم. من يعقد الولاء والبراء في مالك والشافعي لا شك أنه وقع في الحزبية وفي تفريق المسلمين. أدلة هذا الأصل كثيرة: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وواضح أيضا أصل التفرق، النهي عن التفرق، تفرق المسلمين، واضح في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تقريره ننقل كلاما عن شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء 28 صفحة 15-16، يقول: وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده وموالاته وموالاة من يواليه ومعادة من يعاديه. كلام شيخ الإسلام تيمية وفتوى في المعلمين الذين يعلمون سواء أمور الدين أو يعلمون يعني أمور التدريب على الجهاد أو غير ذلك. قال ليس لهم أن يحزبوا الناس، أن يقسموهم وأن يلقوا بينهم ما يورث العداوة والبغضاء، بل واجب عليهم أن يتعاونوا. لابد من تقسيم أفواج، ولابد أن يكون هذا في جهة وهذا في جهة أخرى، وكل يخدم الهدف عينه. قال وليس لأحد منهم أن يأخذ عليه عهدا بموافقته، عهدا فعليا أو عهدا معنويا، بمعنى لازم توافقني. هناك من يبايع الشيخ، يبايعه على السمع والطاعة، يبايع على السمع والطاعة، وهناك مبايعة ضمنية، الشيخ إذا لم توافقه يغضب عليك، وإذا رأى الناس ذلك منه يصبح ماذا؟ أمرا تقليديا عندهم. لا بد أن توافق الشيخ، واحذر وإياك وإياك إذا خالفت الشيخ في أمر عملي أو في أمر شرعي. قال وموالاة من يواليه ومعادة من يعاديه، يعني كل من يوالي الشيخ فهو ولي، وكل من يعاديه فهو عدو. إذن هذه هي الحزبية التي ينبغي للمسلمين أن يحذروا منها. كذلك يقول شيخ الإسلام تيمية في الجزء الثالث من المجموع صفحة 47 و300، فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة. يعني الآن هذه الحزبية، من جعل شخصا من الأشخاص مهما كان ولو كان من الأئمة المتبوعين، فضلا أن يكون من أهل البدع، فضلا أن يكون من سائر الناس، من وافق هذا الشخص فهو السني، ومن خالفه فهو المبتدع. قال كما يوجد ذلك في طوائف، في الطوائف من أتباع أئمة الكلام في الدين وغير ذلك، كان من أهل البدع والضلال والتفرق. يعني من فعل هذا فهو من أهل البدع والضلال والتفرق، وإن كان هو يحكم على من خالف شيخه بأنه مبتدع، ويحكم على من وافق شيخه بأنه سني. يقول شيخ الإسلام تيمية هو كان له هو الذي يكون من أهل البدع والضلال والتفرق. ثم يقول شيخ الإسلام تيمية وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة، الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليس لهم متبوع يتعصبون له ويعقدون عليه الولاء والبراء إلا النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للأفكار وللآراء التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم بحديث بينة أو كانت في القرآن بنص واضح، كذلك هذه واتفقت عليها الأمة، هذه يعقد عليها الولاء والبراء. لكن أمر اجتهادي، أمر اختلف فيه الناس، اختلف فيه مالك والشافعي، فهذا لا يجوز لأحد أن يعقد عليه الولاء والبراء، وإلا كان مفرقا وكان ضالا. وإن كانت المسألة اجتهادية، وإن كانت المسألة اجتهادية، ما دام هو يبدع المخالف في المسألة الاجتهادية فهو أيضا فهو الذي وقع في البدعة. في موضع آخر يقول شيخ الإسلام تيمية أظن في نفس الرسالة يعني الجزء الثالث، يقول أن كثير من العلماء أخطأوا في مسائل كبيرة، علماء أخطأوا في مسائل كبيرة، يعني لم يخرجوا من أهل السنة والجماعة، لم يخرجهم العلماء من أهل السنة والجماعة، وهناس آخرون أخطأوا فيما هو أدنى من تلك المسائل لكن أخرجوا من أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأنهم جعلوا الولاء والبراء في تلك الجزئيات التي هم الذين أخطأوا وهم الذين عقدوا عليها الولاء والبراء. في غير كلام شيخ الإسلام تيمية يوجد تقرير هذا المعنى في كلام العلماء المعاصرين، ومن كلام الشيخ ابن بديس رحمه المولى عز وجل، يعني في مقال عنوانه دعوى الجاهلية، دعوى الجاهلية، يقول كل من سعى لتحصيل شيء مستعينا بذوي عصبية له لنسب جنس أو قبيلة أو بلد أو شيخ أو حرفة أو فكرة غير ناظر إلى أنه على حق أو على باطل فقد دعا بدعوى الجاهلية. يعني من تعصب ومن نادى ومن تجمع مع أناس على هذه الأفكار أو هذه الأسباب، الجنس والقبيلة والشيخ والحرفة ولغير ذلك، من غير نظر هل نحن على حق أو على باطل، من غير نظر إلى ما دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد دعا بدعوى الجاهلية، وكل من أجابه فقد شاركه في دعوة. ثم يقول الجهة الأخرى التعاون على البر والتقوى. أما من عرف الحق يعني وجعل الحق هو الأصل وتيقن من نفسه الصدق طلبه واستعان بمن يمكن أن يعينه، فلا شك أن هذا لا إشكال فيه. يقول فهذا لا يكون دعا بدعوى الجاهلية بل دعوى إسلامية، لأنها لا تخرج عن التعاون على الحق، وهو من التعاون على البر والتقوى. قلت بالنسبة لأصل أو أمر التفرق أدلته كثيرة وواضحة، لكن سنناقش اليوم يعني هذا الأمر الذي يسمى بالحزبية وهو التفرق من خلال المظاهر ومن خلال الآفات البينة الناتجة عنه. يعني قد يأتي بعض الناس بشبهات ويأتي بأشياء يقول هذا ليس تحزبا، ليس تفرقا، ليس كذا، وأن هذا فيه مصلحة والعبرة بالمصالح والمفاسد وغير ذلك. فمناقشتهم إنما تكون بالآثار والآفات البينة الواضحة التي علمت عبر تاريخ الإسلام. أولا ما سبق أن ذكرناه، تحريف عقيدة الولاء والبراء. لا يستطيع أحد أن يكذب بأن هذا التحزب، وإن لم يسمى تحزب، أنه يحرف الولاء والبراء الذي هو أصل من أصول العقيدة الإسلامية. فأهل الحزبيات يحبون من بايع شيخهم وانضم إلى حزبهم ولو كانوا فساقا، ولو كانوا مخالفين لأصول دينهم، لأصول الدين أو لأصولهم في الدعوة، المهم أنه بايع الشيخ وانضم إلى الجماعة. الخطأ الذي يقع فيه الملتزم بجماعة وصاحبهم يستر، بل ويدافعون عنه مستميتين ولو كان مخطئا خطأ بينا. وإذا وقع في الخطأ أخوهم الذي ليس من جماعتهم، لم يرضى أن يكون من حزبهم، فإنه يفضح ويشهر به. هذا عمل بميزان مختل، هذا من جماعتنا أخطأ خطأ فاحشا يسطر ويدافع عنه ولو بالباطل، وهذا ليس من جماعتنا يفضح ويشهر به وتتبع أخطاؤه وغير ذلك، ولو كان من أهل الفضل والصلاح، بل ولو كان من أهل العلم، من الدعاة، من طلبة العلم أو من العلماء. فأوثق عرى الحزبية الحب في الشيخ والبغض فيه، ومن أحب في الجماعة وأبغض فيها وأعطى فيها ومنع لأجلها فقد استكمل خصالها، فقد استكمل خصال الحزبية. هذا ينبغي أن يحفظ، يعني كثير من الناس يظنون التنظيمات قد لا تكون حزبية، إذا تجمع جماعة على عمل خيري أو تجمعوا على عمل دعوي ولم يعقدوا الولاء والبراء لجماعتهم، هل هذا ممنوع؟ هذا ليس بممنوع. جمعية علماء المسلمين، هيئة كبار العلماء، الجمعية الخيرية الفلانية للتابعة للمسجد الفلاني ولا للمنطقة الفلانية، هل هذا تحزب؟ لابد أن تتخصص جماعة، قال جماعة لبناء المسجد وجماعة للعمل الخيري، أين الإشكال؟ هذا تنظيم، لا يمكن أن يكون حزبا، هو تنظيم ولكن ليس حزبا. لكن آخر ليس لهم تنظيم له اسم أو تجمع، ولكن مع ذلك فهم يشكلون أحزابا. الآفة الثانية التفريق بين المسلمين وأهل الخير. أهل الحزبيات جميعا يزعمون أنهم يريدون جمع الأمة. أي واحد اخترع تنظيم ولا يدعو إلى شيخ معين وكذا تقول له لماذا تصنع هذا الأمر؟ يقول أنا أريد أن أجمع الأمة حتى لا تتفرق، أريد أن أجمع الأمة تحت لواء واحد وقيادة واحدة ومرجعية واحدة إلى غير ذلك من الترهات التي يأتون بها. أنت تريد أن تجمعهم على لواء واحد وقيادة واحدة، والآخر ماذا يريد؟ يريد أن يجمعهم كذلك، والآخر والرابع والخامس، وهكذا يحدث التشتت. هل تبيح لنفسك ما تمنع عن غيرك؟ يعني أنت أنشأت تنظيما وتدعو إلى أفكار وإلى أشياخ وقيادات، غيرك هل له أن يدعو أو ليس له؟ له أن يدعو أو ليس له؟ أنت تريد أن تجمع وغيرك لماذا تمنعه؟ لماذا تقول أنت تجمع وغيرك تسميه مفرقا؟ لا، لابد أن ننتهي جميعا. مثلك ما يقال لك ما يقال له يقال لك. إذن قلت هم يزعمون أنهم يريدون جمع الأمة، وهم في الحقيقة يفرقون، يفرقون الجماعة الواحدة، لأن المسلمين أصلا هم مجتمعون. ما الذي يجمعهم؟ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم سلف الأمة. عقيدتنا تجمعنا، وإن كنا نحن في المغرب وهناك مسلمون في الصين في الهند لا نعرفهم، فنحن إن شاء الله جماعة واحدة، وإن لم يجمعنا شيخ واحد، وإن لم يجمعنا تنظيم واحد. فالأصل في المسلمين أنهم جماعة واحدة، هم أهل السنة والجماعة، وأهل الفرقة الذين يريدون أن يتحزبوا هم المفرقون، ولو زعموا أنهم يريدون أن يجمعوا. فهم يدعون إلى الفتنة وللتفرقة من حيث لا يشعرون أو يشعرون. بل نزيد على ذلك، إنشاء بعض التنظيمات في جو خال من التربية، يعني قلنا التنظيم قد يكون عادي، يعني تنظيم عادي يتعاون على البر والتقوى، لكن بعض التنظيمات في الجو الخال من التربية الإسلامية والأخلاق قد يؤدي حتما إلى ما؟ إلى الحزبيات. لما نرى مثلا هذه جمعية خيرية تابعة للمنطقة الفلانية، وهذه جمعية خيرية تابعة للمنطقة الفلانية، المفروض أنهم يتعاونون، إذا كان عندهم هذا شيء زائد يعطيه لهذا، وإذا كان عندهم هذا شيء زائد يعينون الآخرين ويتعاونون ويتكامل. لكن إذا وجدنا التحاسد بينهم، هذا يقدح في هذا، وهذا يقول جمعيتنا أحسن من جمعية الفلانية، وهذا، فهنا نكون قد دخلنا بما في الحزبية. من آفاتها أيضا التنازل عن التوحيد في الحال أو المآل، التنازل عن التوحيد في الحال أو المآل. إذا رأيتم جماعة متحزبة الآن متمسكة بالتوحيد، فإنه سوف يمر زمان وسيأتي وقت سوف يتنازلون عنه، لأن الأصل في هادعة الحزبية أصلهم ما هو؟ يدعون إلى الشيخ، إلى الجماعة. إذن المقصد الأول هو تجميع الناس، تتبع الجماهير، تكثير السواد، وتجميع الناس وتكثير السواد وغير ذلك يحتاج إلى نوع من التنازلات. لابد أن نتنازل لكي نجمع. إذا كنا مع الصوفية هل نجرح الصوفية ونتكلم في عباد القبور وغير ذلك؟ نحن نريد أن نجمع، نريد أن نكثر الأتباع، لابد أن نسكت عن الصوفية. إذا كنا في أوساط أشعرية نتكلم في العقيدة الأشعرية ونقول هي عقيدة باطلة مخالفة للسلف، لا، لابد من مداهنة، نأخذ منهم البيعة وينضموا إلينا وبعدين بشوية بشوية. ولكن من الذي يذوب في الآخر؟ هؤلاء المتنازلون هم الذين يذوبون في تلك الجماهير وفي تلك الناس، لأنهم إن عادوا وصرحوا بالحق الذي يعتقدونه، إن كانوا من أهل التوحيد، إن كانوا ليسوا بالصوفية، وإن كانوا ليسوا بأشعرية، ولكن مع مرور الوقت يدخل في وسط من أشعرية والصوفية يصبح في القادة صوفية وأشعرية، وهم الذين يتحكمون في الأمور. قلت من كان على عقيدة التوحيد سوف يتنازل في الحال أو في المآل، كما دخل في تنظيم الإخوان كثير من السلفيين في الكويت وفي غيرها وفي مصر وغير ذلك. بعضهم أسماء ربما لا تعرفونها، جاسم محمد مهلا، عنده كتابات في العقيدة طيبة، هي عقيدة سلفية محضة، لكن لما سئل عن الإخوان قال هم سلفيون. هل الإخوان سلفيون؟ هل مثلا عمر التلمساني سلفي؟ صوفي. هل سعيد حوى سلفي؟ صوفي محترق، واضح. وعقيدتهم ليست على عقيدة السلف بتاتا، ولكن هو حتى لا يجرح إخوانه في التنظيم لما يسأل يقول هم سلفيون. حسن البنا معروف أنه مفوض في الأسماء والصفات، عنده كتاب العقائد ومفوض. آخر من أهل بلده سئل عنه فقال هو سلف، حتى لا يغضب غيره ممن هو في الجماعة. قلت كتاب حسن البنا في العقائد واضح أنه يرجح التفويض ويقول هو عقيدة السلف. وكذلك غيرهم ممن يعرف من كتاباته يظهر لك أنه يعرف عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات وفي مسائل التوحيد وغير ذلك، لما يأتي إلى شيخ معظم عند أهل الجماعة يعني لا يتجرأ أن يبين هذه الأمور وأن فلان أخطأ في العقيدة. مثال صلاح عبد الفتاح الخالدي له كتاب في ظلال القرآن في الميزان، أتى بالأخطاء الأمور المنتقدة، الكتاب هذا يعني طبع سنة 85، الأمور المنتقدة على سيد قطب في الصفات في القرآن في الاستواء في كذا في كذا. بعد ذلك يقول خلاصة القول أن سيد قطب سلفي في عقيدته في الأسماء والصفات. نحن لا نستطيع أن نقول أن القرطبي رحمه المولى عز وجل سلفي في الأسماء والصفات، فكيف بمن ينقل عن الزمخشري حرفيا وينقل عن غيره حرفيا؟ ما الذي دعاهم وهم يعرفون العقيدة السلفية إلى هذا الأمر؟ ما الذي جعلهم ذلك؟ انضمامهم ودخولهم تحت هذه التنظيمات، فهم يعظمون قادتهم وأشياخهم ولا يريدون أن يفرقوا الجماعة. وللفائدة يعني الإخوان المسلمين في الزمن المضى في زمن تكوين حزب وذلك كانوا لا يتحرجون من كلمة السلفية، لكن في الأزمنة الأخيرة أصبحوا ماذا؟ يخافون منها ويتبرؤون منها، بل في كتاباتهم دائما يقولون دعوتنا دعوة سلفية. وهذه كتبها من؟ حسن البنا في تعاليمه، يقول دعوتنا سلفية وحقيقة صوفية إلى غير ذلك مما يذكرونه. قلت هذا الأمر ليس خاصا بجماعة الإخوان ولكن ما ذكرنا على سبيل التمثيل، فكل من انشق على جماعة المسلمين سوف يفرط في عقيدة التوحيد، وسوف يجعل أن هذا سبق أن رأيناه، سوف يجعل بدعته التي انشق بها عن جماعة المسلمين هي التوحيد، ويصبح التوحيد الذي هو يستمد من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم سيراه إما أمرا ثانويا أو سببا للتفريق، يعني يجعل بدعته هي التوحيد. رابعا، الحزبية قاضية عن الإخلاص، الحزبية قاضية عن الإخلاص. من مظاهر الانحراف عندهم أن يصبح العمل لغير وجه الله سبحانه وتعالى، ونخص نحن في باب الدعوة نخص بالذكر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، نحن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى ونسأل الله أن يثبتنا على ذلك، لكن هم يدعون إلى الجماعة، يدعون إلى الشيخ، لا يدعون إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو لا يكتفي بأن يدعو، أنت إذا تدعو إلى إنسان تدعوه ماذا؟ تارك صلاة تدعو إلى الصلاة، صلي وانتهى الأمر، لا تشعر أن لك عليه وصايا. تدعو شخصا آخر إلى اتباع السنة وتدعوه إلى التوحيد، تعلمه واذهب، أنت عبد من عباد الله. لكن هم إذا دعوا شخص يصبح كأنه ملكا لهم، أو لابد أن يجعلوه ملكا لجماعتهم. لذلك فهم مع دعوتهم إلى الصلاة إن دعوا إليها، ومع دعوتهم إلى العقيدة أو غير ذلك مما يدعون إن دعوا إليه، فلابد أن يربطوه بشيخ معين، ولابد أن يربطوه بجماعة معينة، انضم إلى جماعته. فلا عمل عندهم ولا تضحية ولا نفقة إلا فيما يخدم الجماعة، فينصرف وينحرف العمل الدعوي من عمل تربوي وعمل دعوي إلى عمل ما جماهير تتبع الأنصار والجماهير والأتباع، وتبعا لذلك تنحرف الوسائل. السنة والجماعة يدعون إلى ما؟ يدعون إلى الحق، يدعون إلى الحق بالحق. أهم وسيلة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي العلم، التعليم، سبقا رأينا هذا أن السلاح هو العلم. ندعو إلى الله سبحانه بالكتاب والسنة ونقول الحق، لكن هم من أجل التجميع سوف يتنازلون الحق، إذن لن يدعو بعلم، وتصبح الدعوة إلى حزبهم بكل وسيلة تحقق الغاية. طبعا العلم ثم بعد ذلك وسائل السنة والجماعة، يعني الغاية مشروعة والوسيلة مشروعة، واضح؟ الوسيلة مشروعة، لكن عند الآخرين كل وسيلة تؤدي إلى الغاية نجعلها وسيلة في وسائل الدعوة. إذا كان هاد الناس هادو ما يحبوا الكورة خلاص ندعوهم بماذا؟ بالكورة، كاين أنت الموس كتاع كرة القدم، ما هي باش غير نجيب أصحاب الكورة، واضح؟ الناس تحب الغناء خلاص ما فيش مشكلة نديروا لهم الأناشيد، فنجعل الأناشيد وسيلة من وسائل الدعوة، وهكذا. فتصبح أهل السنة والجماعة ينظرون في الأمر هل هو مشروع أو غير مشروع، هل في الأدلة ما يدل عليه أو لا يدل، لا يدل عليه، هل فيه مفسدة ولا لا، هم عندهم الغاية تبرر وتسوغ وتجوز الوسيلة، وغايتنا ليست هي غايتنا. خامسا، الحزبية تجر إلى الاستهانة بالشرع والجرأة عليه، تجر إلى الاستهانة بالشرع بأدلته بأحكامه والجرأة عليه. إذا أصبحت خدمة الجماعة وخدمة الشيخ هي الأصل، فلا يمكن لطالب العلم المنتمي إلى هذه الجماعة أن يعارض شيئا مما قرره الشيخ أو قررته القيادة، بل تجد أكثرهم يستدلون لأعمال غيرهم ولقراراتهم على طريقة أهل البدع، اعتقد ثم استدل. طبعا اعتقد ثم استدل هذا استهانة بالشرع، هذه جرأة على الشرع. المفروض إنسان ينظر في أدلة الشرع ليصل إلى الحق الذي هو حكمه، حكم الله سبحانه وتعالى، فالحكم الله سبحانه وتعالى متبوع وأنا تابع ونحن تابعون، لكن هم ماذا يجعلون؟ يجعلون أحكام الشرع التي أصدرها مشايخهم وقيادتهم هي الأصل، وأدلة الشرع الكتاب والسنة يجعلونها تابعة، فتجدهم يتمسكون بكل دليل متشابه يخدم أغراضهم على طريقة الزائغين، وينقبون عن الأقوال والآراء الشاذة في أقوال العلماء السابقين واللاحقين، فإن لم يجدوا يبحثون حتى في آراء أهل الفرق الضالة في الخوارج والشيعة، المهم أنهم يجدون قال فلان قال بهذا، قال عندنا سلف في هذه المسألة. ومنهم من أصبح يقول يعني في المسائل الخلافية، يعني مذهب عجيب جدا، يقولون الراجح في عصر السلف كذا والراجح في زماننا كذا وكذا. الراجح الحق عند الله سبحانه وتعالى في المسائل الشرعية اللي كان في عصر الصحابة هو اللي يكون في عصر التابعين، هو اللي يكون في عصرنا، هو اللي يكون في العصر الذي بعدنا، يعني الحلال باين واضح. نعم قد يختلف العلماء، ولكن عند الله سبحانه وتعالى الحق معين. لكن منهم من يقول باختلاف الزمان والمكان يعني يختلف الترجيح، فما كان راجحا في عصر ابن تيمية ممكن أن يكون مرجوحا في عصرنا هذا. ما الذي جعله غير يتغير؟ يقول لك الظروف والوقائع وغير ذلك من الأمور التي يلبسون بها على عامة الناس. الأمثلة على تلاعبهم بمسائل الشرع كثيرة، لكن نضرب مثالا. إذا استعان حاكم من حكام المسلمين بالكفار ماذا قال؟ يقولون هذه المسألة لا تجوز، والمسألة ليست اجتهادية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام مسلم إنا لا نستعين بمشرك. هم أنفسهم قبل أن يستعين، بعض البلدان ستستعين بالكفار في كتبهم وما يدونونه، واضح، وبعدها في مسألة هل يجوز للأحزاب الإسلامية أن تتحالف مع الأحزاب الديمقراطية والشيوعية؟ يقولون يجوز للأحزاب الإسلامية إذا كانت ضعيفة وتحتاج إلى حزب من الأحزاب القومية والديمقراطية والشيوعية ضد الأنظمة الحاكمة، يجوز أن تتحالف معها وأن تستعين بها. لماذا؟ عندهم الأدلة، النبي صلى الله عليه وسلم كان في حماية بني هاشم وكان في جوار فلان وكذا وكذا إلى غير ذلك. إذا احتاجوا إلى المنع عندهم أدلة، وإذا احتاجوا إلى الجواز عندهم أدلة. وبعضهم لما يعترض عليه ما هو الدليل، من أقوى الأدلة على منع التحزب من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قوله لا حلف في الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، هذا دليل على ما؟ على منع أن يتحالف المسلمون على شيء أو على شخص أو يتجمع جماعة، قال ماذا؟ نجعل حلفا بيننا تنصرني وأنصرك ظالما أو مظلوما، يجوز هذا؟ أنصرك مظلوما، ظالما أنصرك ولكن أخذ على يدك لا أواليك، لا، واضح. إذا كنت أنت أخي فالآخر أيضا أخي، أنت أخي في الله والآخر أخي في الله. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، لكن هم يقولون إذا أقدموا قالوا هذا حديث منسوخ، هذا حديث منسوخ، واضح. ولما دعي بعضهم إلى تحالف مع أحزاب أخرى ماذا قالوا؟ من نفس الحزب قالوا أولا قالوا الحديث منسوخ. لما جاءوا إلى مسألة هل نتعاون مع الحزب مع حزب مع حزب ليست شيوعية، وش قالوا؟ لا حلف في الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام. على ماذا يدل هذا؟ جرأة واستهانة بشرع الله سبحانه وتعالى. ومن مظاهر الجرأة والاستهانة أيضا في سياق كسب الأنصار والحرص على تأليف قلوبهم الفتاوى، فتاوى التيسير والتسهيل، ما في مشكلة. تسمعون الغناء؟ الغناء يجوز. تريدون الاختلاط؟ الاختلاط ما في مشكلة. إنما يمنع من الاختلاط من؟ المتزمتون والمتعصبون وإلى آخره. ما الذي جرأ إلى كل هذه الأمور؟ ما هو؟ التحزب لغير كتاب السنة، السعي إلى تكثير الأنصار المنتمية إلى الشيخ أو المنتمية إلى الجماعة، يعني تصبح الفتاوى تكيف على حسب ما يخدم الجماعة. منهم من في المسألة الواحدة يفتي بفتوى، بعد ذلك يرى أن الأمر يساعد مباشرة يغير الفتوى، يعني شاب للفتوى دي ما لاقتش بالجماعة يغير، ما في مشكلة يعدل. ومنهم من يرى أن هذا الرأي ذهب إليه مخالفه من الحزب الآخر، ما دام القرين قالوا هكذا إذا نحن لابد أن تكون لنا شخصية، لابد أن نكون متميزين عنهم. لا يجوز، ما دام قال يجوز لا يجوز، إذا قال لا يجوز يجوز، يصبح دين الله سبحانه وتعالى لعبة، لعبة في أيدي هؤلاء الناس. طبعا هذه الفتوى قد تكون من متأهل وتكون من غير متأهل نسبيا، وقد تكون من غير متأهل. سادسا، الحزبية تربية صوفية، تربية صوفية. من تعاليم الصوفية توحيد الشيخ، والحزبيون كذلك يوحدون الشيخ. إن قيل أن الحزبيين عندهم مشايخ كثيرين، نقول كذلك الصوفية عندهم مشايخ كثيرين، ولكن المشايخ رتب بعضها فوق بعض، ولا يستحق الشيخ الثاني أن يكون شيخا ما لم يبايع الشيخ الأول. ومن ذلك جاءت مقولتهم من ليس له شيخ فليس بشيخ، من لم يبايع فكيف نبايع. طبعا شيخ صوفية يعني إذا كان الشيخ الكبير في منطقة عندهم ماذا فرع، وعندهم يعني درجات كما درجة العسكرية الآن، عندهم العقيد والمقدم وإلى غير ذلك. وكذلك الحزبيين، نعم عندهم شيوخ متعددين، ولكن كلهم يدعون إلى شيخ واحد. من تعاليمهم، من تعاليم الصوفية، وجوب طاعة الشيخ طاعة عمياء. الشيخ والقائد لا يسأل عما يفعل، والأتباع يفعلون ما يؤمرون. الصوفية يقولون لابد أن توافق الشيخ بالقلب واللسان والجوارح، يعني لا تعصي بجوارحك ولا بلسانك وبقلبك أيضا. طبعا هم يقولون الشيخ يعلم ما في قلبك، واحذر أن يتنبه لك أنك عصيته بقلبك. ويقولون مقولات معروفة، كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسله. هذا بالنسبة للصوفية. والحزبيون كذلك يربون أتباعهم على الطاعة العمياء، بل لا مسيرة لهم ولا بقاء لهم إلا بهذا الأمر. طبعا شباب وأناس ينتمون إليهم، يعني كلهم جهال، لا يوجد فيهم من يعرف الحق ويعرف قال الله قال الرسول. ألا يوجد من يقول هذا خطأ؟ لا شك أنه يوجد من الناس من يتنبه، يقرأ من هنا ويقرأ من هنا، لكن هم يحتاطون إلى مثل هذا الأمر، فيربون الناس تربية صوفية. إياك أن تعترض، الاعتراض سوء أدب، الاعتراض سوء أدب. إخراج الاعتراض إلى بقية الناس تفريق للصفوف. ترد على الشيخ هذه جرأة وعدم احترام للمشايخ وغير ذلك، بل يربونهم أيضا على البيعة. وش معنى البيعة؟ البيعة على الطاعة، البيعة المستلزمة للطاعة. ويطبقون على ذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميت الجاهلية. هناك بعض الأحزاب سمت رحمها هي الجماعة الإسلامية، وبعد ذلك جابوا كل النصوص في مفارقة جماعة المسلمين وفي وجوب اتباع جماعة المسلمين. الطاعة العمياء هذه قد يغلو فيها بعضهم، ليست فقط في الأمور الشرعية وأمور التي تخص الدعوة، بل قد يتدخلون حتى في حياة هؤلاء الأتباع الخاصة في أمورهم العائلية، حتى في زواجهم وفي طلاقهم لابد الشيخ هو الذي يتصرف. بعضهم ثبت، وهذا أمر واقع، طرد من الجماعة. لماذا؟ لأنه تزوج من غير نساء الجماعة. من تعاليم الصوفية أن من فارق الشيخ أو عصاه ابتلي بسوء الخاتمة، والحزبيون كيف الصوفية يقولون أن من فارق الشيخ أو عصاه ابتلي بسوء الخاتمة، الحزبيون هم من يبتلي من يخرج عن الطاعة بسوء الخاتمة، يبتليه حتى ينتكس، ولهم في ذلك طرق أظهرها وأشهرها الهجر واستعمال التهم، التهم الباطلة، يتهمون بالسرقة، بالفاحشة، بأنها فلان مخابرات إلى غير ذلك، حتى ينفر وحتى يزيغ، يعني يتتبعونه في حيه في منطقته إلى غير ذلك، منهم من يجن، منهم من يزيغ منهم إلى غير ذلك، ولهم طرق مدروسة في تعطيل العقول لكي تثبت هذه التربية الصوفية، لهم طرق يعني مدروسة ويستعملونها كما يستعمل الصوفية. الصوفية يربون غيرهم على تعظيم المشايخ بوسائل، من وسائل الصوفية الكرامات، قال الشيخ عنده كرامات، والشيخ طار في السماء، والشيخ يعلم الأسرار وكذا، الدعايات كذا. كذلك هؤلاء عندهم الإطراء والمدح والتعظيم المفرد، الشيخ هذا أعلم أهل الأرض، الشيخ هذا معصوم، الشيخ هذا لا يقتل مثلا، يربى الشاب على هذا الأمر، لا شك أنه في المستقبل لا يمكن أن يعارض الشيخ. لا يستغرب أن يعتقد غير الشيعة العصمة في مشايخه. شيخ الإسلام تيمية يذكر أن هذا موجود في المنتسبين إلى السنة، يعني وهذا في منهاج السنة النبوية، يقول بل كثير من الناس من عبادهم وصوفيتهم وجندهم وعامتهم يعتقدون في كثير من شيوخهم من العصمة من جنس ما تعتقده الرافضة في الاثنى عشر. في الاثنى عشر يعني الرافضة الاثنى عشرية يعتقدون في الأئمة أنهم معصومون. قال ولكن حتى في المنتسبين للسنة يوجد هذا. قال وربما عبروا عن ذلك بقولهم الشيخ محفوظ، يقول الشيخ معصوم ولكن يقولون محفوظ. يقول وكثير من الناس فيهم من الغلو في شيوخهم من جنس ما في الشيعة من الغلو في الأئمة، يعني الشيطان هذا الذي يوسوس للرافضة، يعني وسوسته ليست خاصة بالرافضة، واضح؟ أي إنسان عنده قابلية للغلو فسوف يستدرجه الشيطان. يعني الشيطان كما أغرى النصارى بالغلو في عيسى، أغرى هذه الأمة بعضها في الغلو في آل البيت، وبعضهم في الغلو في مشايخهم، وهكذا الداء واحد وهو الغلو. من الأمور التي يكبلون بها عقول الشباب ويجعلونهم يطيعون قيادتهم أنهم يزعمون لهم أنهم لا يفهمون هذه الأشياء، لا يفهمون السياسة، لا يفهمون الأسرار، ويكتبون ذلك ويجعلونه في برامجهم وفي الكتب التي يأخذون منها منهجهم. لا نحتاج إلى نقل، عندي نقل هنا من كتاب العوائق لمحمد أحمد الراشد، يعني الوقت. يقول أن معنى الكلام القيادات لا تستطيع أن تشرح يعني كل أشياء للناس، وهناك أسرار، يعني لو كنا نشرح القيادات الأعداء راح ينفقوا، فإحنا مضطرين أنه ما نكشوش الأمور، وعلى الأتباع أن يطيعوا. لو كان جل فهم الأتباع تنكشف الأسرار، إذن ما تحوزوش تفهموا بزاف، هذا اسمعوا وأطيعوا وانتهى الأمر. طبعا الاخر يسمع يقول نحافظ على الجماعه ولا خلاص ما نعرف شو ما احسن. سابعا، الحزبيه حرب على العلم والعلماء. من اشهم اثار الحزبيه التقليل من اهميه العلم الشرعي. لماذا؟ لان العلم الشرعي يورث الاستقلاليه في التفكير، يعني انسان يلي يتبع كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم يصبح مستقل في تفكير، انا ايضا افهم الدين، انا ايضا افهم الحلال والحرام، فهم لأجل ذلك سوف يحاربون العلم والعلماء ويصدون عن علم النافع ولا يسمحون لأتباعهم بأخذ العلم إلا من مصادر معينة موثوقة لا تضرهم. تعطي العلم، تعطي العلم بما؟ مع المنهج، أي منهج؟ المنحرف، يعني يعطيك العلم ويعطيك التربية الصوفية معه. واضح؟ إذا كان عندهم من يعلم هذه العلوم الشرعية يأذنون، أما إذا ما كانش عندهم يعلم هذه العلوم الشرعية يقول هذه العلوم الدنيوية أنفع، دعك من هذه الأمور. يزهدون في العلوم التي تورث استقلالية التفكير كعلم أصول الحديث وعلم أصول الفقه، والعلوم التي تبين عوارهم كعلم العقيدة، لا يدرسون العقيدة، وإذا درسوا أمور سطحيات فقط، عقيدة الإسلامية نؤمن بالله، وش معنى نؤمن بالله؟ بالله موجود وانتهى الأمر، لا تجد عندهم عقيدة السنة والجماعة وغير ذلك. فكل علم خاصة علوم الآلة لا يحبونها، وإذا درسوا يدرسون، يعني متأخرين منهم، يعني لما أزعجهم أهل السنة والجماعة بالتأصيل وغير ذلك أصبحوا يلعبون على وتر أصول الفقه، ليس أصول الفقه لكن علم المقاصد، المصالح والمفاسد، المصالح والمفاسد. فتجدهم دائما يدندنون حول ما مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة، ويتكلمون بكلام الله لا يفهمونه، وقل من فهمه بعد أن كتبه الإمام الشاطبي رحمه المولى عز وجل. طبعا لماذا المقاصد؟ لأنه إذا احتجت أنت عليه بالحديث قلت لكن المقصد الشرعي وكذا وكذا، لضرب الحديث وضرب الاستدلال بكتاب الله وبالإجماع يستعملون هذه المقاصد. طبعا الاستدلال بالمقاصد والمصالح كما يقول الشيخ سنتي يفتح الباب للتشريع من دون الله سبحانه وتعالى، والباب الاستحسان العقلي، يعني وقد غلى بعضهم ووصلوا إلى النتيجة. لماذا حرم الخمر؟ لأجل الإسكار. يأتي من واحد معمر بزاف هذه المقاصد وش يقول؟ إذا كنت تشرب الخمر وما تسكرش إذن يجوز. واضح؟ ها هو معنى لما نقول إحنا ليس معنى أننا ننكر علم المقاصد، ولكن هم يستعملون في غير موضع، هم جهال لا يعرفون أصول الفقه، اللي ما يعرف أصول الفقه فهو أجهل بعلم المقاصد، ولكن استدلالهم من هذا الجنس. واضح؟ الذي ضربته، كل عالم كل جاهل يعرف أنه استدلال باطل. ومنهم من يزهد، يرغبون في العلم الذي يتقنونه هم، العلم الذي لا يتقنه يزهد فيه. لماذا؟ لأنه إذا كان في جماعته مثلا من يتقن علم أصول الفقه، علم أصول الفقه مليح، تعالوا لتدرسوا أصول الفقه، لأنه عند شيخهم كان أصول الفقه، ويدي أيضا يكسبوا به ما أنصار، ويكسبوا به جماعة ويكثروا السواد. إلى ما عندهم شكون يدرس أصول الفقه، وش ماذا يقولون؟ أصول الفقه علم ثانوي لا نحتاج إليه. واضح؟ والعلم جاء إلى غير ذلك. فالمهم الخلاصة أنهم العلم إذا رأوا أنه يعني يفتح أعين أتباعهم يصدون عنه، وإذا كان يرون أن في العلم هذا كسب للأنصار يدعون إليه. ومن طرقهم الطعن في أهل العلم وفي طلبته بأي شيء اتفق. إذن الحزبية حرب على العلم والعلماء، من طرقهم الطعن في أهل العلم وطلبته بأي شيء اتفق، كل ما جرب فنفع فهو جائز، وقد يطعنون بالشيء وبضده، يطعنون بالشيء وبضده، يعني لا يمشون على أصول واضحة. آخر شيء، الحزبية ضياع للأخلاق الإسلامية، فهي تعلم الناس السب والشتم والطعن في الناس. يقول الشيخ البشير الإبراهيمي رحمه الله عز وجل، وهو ينتقد الأحزاب السياسية التي كانت في زمانه وحاله لا يختلف كثيرا عن حال الأحزاب والجماعات اليوم، قال: لا نعرف نحن ولا تعرف الأمة ولا يعرف المنجم لهؤلاء أثرا صالحا في تربية الأمة ولا عملا إيجابيا مثمرا في فائدة الأمة، بل لم نعرف جميعا عنهم إلا الضد، ففي باب التربية لم نرى منهم إلا التدريب على السب والكذب واختلاق والاختلاق وقلب الحقائق والتمرين على التزوير والدعايات المضللة والتعويد على الشقاق والتبعيد عن الاتحاد. وفي باب الأعمال لم نرى منهم إلا عملا واحدا، وهو الذي سميناه جناية الحزبية على التعليم وعلى العلم. عنوان المقال: جناية الحزبية على التعليم والعلم. وهذا هو الحرب على العلم والعلماء، تجد أنهم ماذا؟ يزهدون الناس في العلم وفي أهله وفي طرقه. كذلك الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد في كتاب حكم الانتماء، وفي هذا الباب لا يوجد كتاب أجمع وأنفع مما كتبه الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه المولى عز وجل، حكم الانتماء إلى الجماعات والأحزاب السياسية، يعني انتقدها من عدة أوجه، يعني واستفدنا كثيرا منه في هذا يعني المبحث. يقول: ومن ظواهر الصراع بين الجماعات التنابز بالألقاب، وهي سمة جاهلية محاها الإسلام ثم أحياها أهل الأهواء كما في كتب الكتب الفرق ومباحث الكلام. ومن هذا تسمية الجماعات المعاصرة لمن ينتمي إليها أخا، يعني لينتمي إليهم هو أخ، يعني هو الأخ في الله، غيره ليس بأخ في الله، وفاهم وملتزم. وملتزم قلنا أن كلمة ملتزم جاءت من عند هذه الجماعات، ويقصدون ملتزم بالجماعة. ومن لم ينتمي إلى الجماعة باسم الآخرين ينبذونه باسم متعاطف ومتعاون وعادي وطيب. والعالم الذي لم ينتمي إليهم يلقب بأنه ليس واعيا أو غير واع بالواقع وغير فاهم للواقع. قال: وإلصاق التهم الكاذبة بالعلماء والتنفير منهم والنظر إليهم بعين السخط والاستصغار. إذن الطعن في أهل العلم وفي الدعاة الله سبحانه وتعالى هي ميزة من ميزات أهل التحزب وأهل التفرق. ضياع الأخلاق الإسلامية تضيع النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خاصة فيما بينهم. يقول الشيخ بكر: ويقابل هذا من بعض الجماعات المعاصرة في طرف المناقض من يقول: نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. قال: وهو تقعيد فاسد، إذ لا عذر لمن خالف قواطع الأحكام في الإسلام، فإنه بإجماع المسلمين لا يسوغ العذر ولا التنازل عن مسلمات الاعتقاد. انتهى كلامه. يصبح الواحد منهم يرى المنكر ويصمت، لماذا؟ حفاظا على وحدة الجماعة. من الآثار الحزبية على الأخلاق ذيوع النميمة ونقل الأخبار قصد الإيقاع بين الناس، ومن أجل إسقاط بعضهم بعضا وتشويههم، بغية التخلص منهم وطردهم من الجماعة. طبعا هنا عندهم رتب وعندهم كذا، فكل واحد يحب يطلع في الجراد، يعني باش يطلعوه في الجماعة وتكون له ميزة، وش يصبح يدي الوشايات، فلان ويقول، فلان ويطعن في قيادة، فلان يصنع كذا. ما الذي جعلهم لذلك؟ لو كان جت الدعوة عادية، كل الناس مسلمين، كل الناس دعاة، ما كان رتبة، ما كان تنظيم، ما كان شيء، كلنا ندعو للمولى عز وجل، ليس هناك تنافس على القيادة وغير ذلك. ولكن الحزبية التي جعلتهم يقعون في النميمة ونقل الأخبار وغير ذلك. كذلك ظهور سياسة المدح والتزكيات بالكذب والزور ليرفع بعضهم من شأن بعض، خاصة للذين هم في الرتبة العالية. يعني نجد في التنظيمات أناس ما عندهم حتى مستوى، وفي الهرم، يعني في على الهرم ناس أقصى شيء بالك عنده ليسانس ولا ما عندهش، وتحته تجد دكاترة، دكاترة في العلوم الشرعية والدنيوية. كيف هذا الدكاترة يكونون أتباع ذلك اللي ما عنده ولا شيء؟ كيف؟ لأن هؤلاء ربوا على ماذا؟ على هذه السياسة، سياسة التزكية والمدح، فلان فاهم، فلان مجرب، فلان واعي، واضح. وهذا كذب، فلان جاهل، فلان لا يعرف شيئا، واضح. فيقعون في كل إنسان عندهم فيه مصلحة، كل إنسان عندهم فيه مصلحة يمدحونه ويزكونه، كل إنسان يجيهم في الطريق يخالفهم في فتوى واحدة ينبذنه بأبشع الألقاب. من آفاتها أيضا على الأخلاق ما سبق أن ذكرناه من قضية النفاق في التعامل مع الناس والسرية، وهذا سبق أن تحدثنا عن أثاره. اقتنعت بالحزبية مجلس ولا مازال؟ اقتنعت ولا مازال؟ أظن أن هذه الأوجه كلها لا تدع مجالا للشك في أن التحزب أمر غير جائز في دين الله سبحانه وتعالى. ننتقل بعد هذا إلى الإجابة عن الأسئلة، ونبدأ بأسئلة التي طرحت في المرة الماضية. هل منهج الأشخاص الفضلاء العلماء أفرادا يستدل به؟ لا، نحن عندما نذكر كلام بعض العلماء بعد الأدلة ولبيان أنه منهج أهل السنة والجماعة، فالمنهج هو منهج الجماعة ليس منهج شخص، الشخص معرض للصواب والخطأ. يقول هذا في سؤاله، يعني قال: في هذا الزمان أهل البدع ينشطون ويتحركون. أهل البدع في كل زمان ينشطون ويتحرك. والكلام في قضية أخذ العلم عنهم يختلف باختلاف الزمان والمكان والحال. إذا وجد أهل السنة وجد أهل البدعة لا يجوز لك أن تذهب إلى البدعة، لكن في أماكن لا يوجد إلا أهل البدعة فالإنسان مضطر إلى ذلك. ولا ينصحه مريد للخير بأن لا يتعلم الفقه عند مبتدع، يبقى جاهل ربما لا يدري. يعني نحن الآن ندعو إلى كتاب السنة في الفقه، لكن إذا وجد إنسان مالكي متعصب، يعني واحد يعبد ربي على جهالة ولا يعبد الله على طريقة مالكي متعصب، أيهما أحسن؟ أيهما أحسن؟ على طريق على الأقل يتبع مذهب، واضح؟ على الأقل يتبع مذهبه وداخل فيه، يعني في زمرة الانتماء إلى الشريعة الإسلامية. ما هي أحسن كتب التي ألفت في تقرير أصل الهجر الذي صار سلاحا يشهر في وجوه الأبرياء؟ في هذه المسألة كان كتاب رفقا أهل السنة بأهل السنة، وكتاب تصنيف الناس تعرفونه رفقا أهل السنة للشيخ عبد المحسن، ورفقا أهل وكتاب التصنيف الناس بين الظن واليقين للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، وكتاب أعم من هذا الهجر المشروع والممنوع للمشهور حسن. يقول: هل امتحان الناس أسلوب دعوي؟ وإذا كان أسلوبا فمن الذي يقوم به إلى ذلك؟ امتحان الناس بدعة، لا يجوز إنسان أن يمتحن المسلمين. من الذي قال هذه الكلمة؟ الإمام البخاري رحمه المولى عز وجل لما طرح عليه سؤال: هل ألفاظنا بالقرآن مخلوقة؟ هو على باله لماذا طرح عليه السؤال؟ ليش يتعلموا؟ لا، ليس من أجل أن يتعلموا، من أجل أن يمتحنوه. فقال كلمة المشهورة: القرآن كلام الله وألفاظنا مخلوقة وامتحان الناس بدعة. وفي هذا المجال ننقل كلام لشيخ الإسلام تيمية في الرد على بعض الموسوسين في هذا الزمن، يمشي في طريق ما يلقش ما يلقش السلام. لماذا؟ ما لباليش إلى السنة ولا مشي السنة. هذا يقود إلى مذهب الحداد. هذا الحداد قلت أفكاره ما زالت موجودة، يعني هي تؤول إلى التكفير، إلى التكفير. يعني هو يقول في صلاة الجنازة، أنا سمعت بعض أشرطته في صلاة الجنازة، يقول: اللهم اغفر له إن كان من أهل السنة، اللهم اغفر له إن لم يكن، يعني إن لم يكن حزبيا، إن لم يكن. هل يوجد وسوسة أبعد من هذا؟ يقول: أنا لم أنتحنه، ما لبديش هل هو سني وليس بسني. يقول شيخ الإسلام تيمية: وإن أردت بالتستر أنهم يجتنون به، يعني بالانتساب إلى مذهب السلف، ويتقون به غيرهم ويتظاهرون به حتى إذا خطب أحدهم قال: أنا على مذهب السلف، قال: وهذا الذي أراده والله أعلم، يعني السائل، هذا الذي أراده السائل، قال: فيقال له: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، يجب قبول ذلك منه بالاتفاق. كلام شيخ الإسلام تيمية في الجزء الرابع صفحة 149 لمن أراد أن يسجل. قال: فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، فإن كان موافقا له باطنا وظاهرا فهو بمنزلة المؤمن الذي هو على الحق باطنا وظاهرا، وإن كان موافقا له في الظاهر فقط دون الباطن فهو بمنزلة المنافق، فتقبل منه علانيته وتوكل سريرته إلى الله، فإنا لم نؤمر أن ننقب على قلوب الناس ولا أن نشق على بطونه. أظن أن هذا الجواب فيه كفاية. يقول: إذا تكلم العلماء في أحد الدعاة بأخطائه في مجال الدعوة ونحن نعرف أن أناسا يحبون ذلك الشخص ويتعصبون له فنشهر بأخطائه ونعيب عليه أملا في إصلاح الناس وأن يعود إلى السنة والجماعة، أنا قد أقول المصلحة في خلاف ذلك. إذا كنت تعرف أن الناس، يعني نحطك مثلا في وسط إخوان المسلمين الآن وهم كلهم يعظمون بلا خلاف حسن البنا، وأنت عندك أخطاء حسن البنا تريد أن تدعوه من الحق، ماذا تصنع؟ حسن البنا فيه وفيه يسمعون منك؟ هذا إذا خرج سالم من بينهم، إذا خرج سالم. فنقول بعض الأحيان يعني تجتنب الأشخاص، قد يعني في بعض الأحيان تكون الحكمة في اجتناب الأشخاص. بين الحق، بين الحق ودعهم يفهمون أن حسن البنا عنده بعض الأخطاء يخالفونه في تلك الأخطاء، يخالفوا في التحزب ويخالفوا في قضايا الدعوة في إلى غير ذلك. فالحكمة في عكس ما ذكر صاحب السؤال نفس السائل. بالنسبة للفرع التاسع الأخير، يعني بالنسبة للقاعدة الماضية عدم تشهير بأهل الفضل، يقول ما الفرق بين هذا الفرع وبين ما نسمع عنه بدعة الموازنة؟ يعني هذا سؤال سنطيل معه، يعني وقد أحضرت معي نصوصا للعلم. النصوص كثيرة. أولا نبدأ، ما هي الموازنة التي ذمها العلماء، ذمها الشيخ الألباني وسماها بدعة العصر، وقال عنها الشيخ العثيمين أنها ليست من عمل العقلاء، ورد عليه أصحابها الشيخ بن باز وغيره. ما هي هذه الموازنة؟ هي سماها موازنة، وهي في الحقيقة إطراء أهل البدع أو إطراء المخالف عند الرد عليه، عندما ترد على إنسان أو عندما تريد أن تحذر من إنسان. هل تذكر حسناته؟ مثلا نريد أن نحذر من أهل البدع الذين لا خلاف فيه، نجيب مثلا شيعي، شيعي خميني، أريد أن أحذر من الخميني، هل يجب علي أن أذكر حسناته؟ هل يجب؟ بينما لا يجب. بعض الناس أوجبوا هذا فرد عليهم العلماء وقالوا هذه بدعة، يعني هم يريدون إبطال الرد على المبتدع. تريد أن ترد على ماشي شيعي، المثال الذي ضربه مثلا الشيخ العثيمين في تعليقه على مقدمة المجموع للنووي الشريط الثاني الوجه الثاني، طرحوا له سؤال، لأن النووي رحمه الله عز وجل معروف عنده تأويل لبعض الصفات، فضرب مثال بالنووي، قال لما نأتي نرد عليه ولا نرد على واحد منهم، تقول النووي رجل عظيم وكذا وكذا، ولكن ويقول الرحمن العرش استوى استولى مثلا، قال هذا معناه أنك سوف تدعو الناس إلى اعتقاد تلك العقيدة. أنت ما تشترط، أنت تريد أن ترد على من قال استوى بمعنى استولى، ولكن إذا عظمته وأثنيت عليه وجزبه في ذلك الموضع وجزبه دعوة إلى اعتقاد ذلك الباطل، في ذلك قال هذا لا يفعله عاقل. واضح. إذا رددنا على بشر المريسي وغير ذلك ما نقولش باللي كان مصليا ما شاء الله، ولا نرد على الصوفية نقول عندهم عبادة ولا الخوارج وغير ذلك. فهمنا البدعة؟ فهمناها؟ لكن أسألكم سؤال، اللي رد على ماشي مبتدع، اللي رد على عالم من علماء أهل السنة والجماعة في مسألة أخطأ فيها، يجوز أن يثني عليه ولا لا يجوز في معرض الرد؟ ها؟ يجوز ولا لا يجوز؟ أنا قرأت رد مثلا الشيخ ناصر على بكر أبو زيد في مسألة فقهية، يقول عنه بعض أنه أحد الفضلاء والعلماء إلى غير ذلك، فهو يثني عليه ومع ذلك يبين خطأ. وإذا أثنى عليه لا يجوز؟ حتى لا يتوهم الناس التنقيص. أنا الآن لو أخالف الشيخ العثيمين في مسألة في تارك الصلاة، الناس يسألون، قال لي واحد ما رأيك الشيخ العثيمين ذكر عدة أدلة على تكفير تارك الصلاة، ماذا أقول أنا؟ لو كان رد عليه مباشرة العوام قد يفهمون الشيخ العثيمين ما يعرف ولد. لا، أقول الشيخ العثيمين من علماء السنة والجماعة وله فضل ولو كذا، ولكن هذه المسألة مسألة خلافية ومهد حتى لا يفهم الناس التنقيص. إذن هذا المدح إيجابه هو البدعة، أما جوازه فليس بدعة، ولا يخلو أحد من أنه يعني يعمل به، كل الناس يعملون به. واضح. إذن البدعة التي قال هي إيجاب ذكر الحسنات في معرض الرد على المخالف، إيجابه، سطروا مليح على إيجاب، سطروها ودوروا عليها، إيجاب. أما الذكر إذا اقتضت المصلحة ذلك فتذكر. واضح. حتى المخالف المبتدع كنت في وسطهم اسمه هربوش مش ما كذا، نعم حسن البنا فعل أشياء وعنده كذا وجمع الناس ورد الناس للصلاة، ولكنه أخطأ. واضح. سيد قطب عنده غير على الإسلام، ولكن هذه الغيرة تجاوزت الحدود وكفر المسلم، وين المشكلة؟ كان مشكل هنا، كان مشكل، ليس هناك مشكل، لكن أن توجب علي هذا الذي وصفه العلماء بأنه بدعة، والذي ذكرناه نحن عدم التشهير، والذي جاء في ثنايا كلام ابن القيم نقلا عن شيخ سام تيمية، هذه موازنة أخرى، هذه موازنة أخرى من عقيدة أهل السنة والجماعة، وكثير من هؤلاء الناس الذين نشير إليهم في كلامنا يبطلونها، وهم في هذا قد وقعوا في بدعة من أعظم البدع. الذهبي رحمه الله عز وجل له نصوص كثيرة لا نريد، ولأنها معروف، ابن القيم وابن تيمية لكثرتها وشهرتها لم أولدها معي، لم أحضرها معي، لكن أولد كلاما واحدا لشيخ الإسلام تيمية، يقول: من جعل كل مجتهد في طاعة أخطأ في بعض الأمور. من جعل كل مجتهد إنسان يريد الحق وأخطأ في بعض الأمور، قال يجعله مذموما معيبا ممقوتا، ما حكمه؟ يقول شيخ الإسلام تيمية: فهو مخطئ ضال مبتدع. الذي يأخذ الإنسان بالخطأ والخطأين ويخرجه من أهل السنة والجماعة ويبدعه، يقول عنه شيخ الإسلام تيمية: فهو مخطئ ضال مبتدع. قلت كلام الذهبي، حتى أن بعضهم الحداد وغيره وصف الذهبي بأنه من أهل الموازنات، وشيخ الإسلام ابن تيمية وغير ذلك. لماذا؟ لأن كلامه في هذه العقيدة. الصحابة رضي الله عنهم نحن نترضى عنهم ولا نذكرهم إلا بالجميل، أخطأوا ولا ما أخطأوش؟ وقعوا في الأخطاء. وهكذا كلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل منقول سابقا في من؟ في نبي الله موسى عليه السلام. فهذه الموازنة واجبة. من العلماء، العلماء الذين نهوا عنها، يعني الشيخ الألباني الذين والشيخ بن باز أوجبوا هذه الموازنة. يقول الشيخ الألباني في كتاب أو في شريط سمي بدعة الموازنة، يقول: فأقول النقد إما أن يكون في ترجمة الشخص المنتقد، في ترجمته، بمعنى نريد أن نصل الحكم عليه تاريخية، فهنا لابد من ذكر ما يحسن وما يقبح فيما يتعلق بالمترجم من خيره وشره، لأنه لو كما تذكرش ما يحسن وما يقبح لن تكون عادلا ولن تكون منصفا في حكمك. تأتي في الحديث وتذكر غير ضعفه وما تشوفش اللي وثقه، هل هذا عدل؟ في الحديث رجل عنده خطأ وخطأين وعنده روايات، كيفاش نعرف الثقة والضعيف؟ باش وش قلنا بالموازنة؟ هذا قل موازنة بدون حرج، بالموازنة أو بالمقارنة. بعض الناس قالوا غير الميزان تاع يوم القيامة ينحيوه الله سبحانه وتعالى، يضع الميزان ولا يضعه، لم يبقى إلا هذا. الشيخ ابن باز يقول أيضا: فإذا دعت الحاجة إلى بيان ما عنده من الحق يبين منهم أهل البدع. قال إذا سأل سائل ماذا عندهم من الحق، ماذا وافقوا في أهل السنة، نبين ماذا وافقوا في أهل السنة. يقول الشيخ العثيمين: لكننا نقول كل إنسان له قدم صدق. ذكروا له يعني في سؤال لقاء الباب المفتوح شريط 111 الوجه الأول، قال نحن لا نذكر الأسماء هذه طريقتنا. قال لكننا نقول كل إنسان له قدم صدق في الأمة من أول الأمة إلى آخرها، لا نشك أنه يحمد على ما قام به من الخير. وثانيا نقول كل إنسان مهما بلغ في العلم والتقوى فإنه لا يخلو من زلل سببه إما الجهل وإما الغفلة أو غيره. لكن المنصف كما قال ابن رجب رحمه الله في خطبة القواعد كتابه القواعد، المنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. قال: ولا أحد يأخذ الزلات ويغفل عن الحسنات إلا كان شبيها بالنساء، فإن المرأة إذا أحسنت إليها الدهر كله ثم رأت منك سيئة قالت لم أرى خيرا قط. طبعا ليس كل النساء. ولا أحد من الرجال يحب أن يكون بهذه المثابة، أي مثابة الأنثى، يأخذ الزلة الواحدة وينسى ويغفل عن الحسنات الكثيرة. يقول: لكننا عندما نريد أن نقوم الشخص، أن نحكم عليه، أن نقومه، يجب أن نذكر المحاسن والمساوئ، لأن هذا هو ميزان العدل. شكلنا على الموازنة؟ شكل عثيمين، شكلنا عليها ابن باز، شكلنا عليها الألباني، أي موازنة نحو؟ أي الموازنة التي نهى عنها؟ إيجاب ذكر الحسنات في معرض الرد على المخالف. أما في الحكم على الأشخاص، لو كان خالفوا هذا الأصل هذا والله لا يسلم أحد. كل إنسان عنده ذنوب، كل إنسان، لا يسلم لا ابن تيمية ولا الذهبي ولا بن باز ولا العثيمين ولا شيخ مصر. لكن هذا أصل يقول به العقلاء. شيخ ابن قيم رحمه الله عز وجل في بعض المواضع في لا أدري في مفتاح دار السعادة أو في مدارس السالكين يقول: هو مستقر الفطر السليمة، يعني أصحاب الفطرة السليمة يعتقدون هذا، يعني اللي يخالف هذا نقول له أنت عندك سيئات خلاص لا تأخذ عن نفسك وهجر نفسك. شيخ الفوزان أيضا عنده كتاب محاضرات في العقيدة والدعوة، يذكر كلاما عن هؤلاء الناس. قال: فنجد هؤلاء الذين أظهروا هذه المقالة صار بعضهم يبدع بعضا فتعادوا وتقاطعوا وتدابروا، ولم يقتصر الأمر على ذلك فيما بينهم بل تناولوا العلماء السابقين. فتجد هؤلاء الجهال يقولون ابن حجر مبتدع والنووي مبتدع وأبو حنيفة مبتدع وغيرهم من كبار الأئمة إلى آخر الكلام. ثم يقول في الأخير: وهذه قال إلى غيره من كبار الأئمة، وذلك من أجل أخطاء في الاجتهاد لا تقتضي أن نبدعهم لأنها أخطاء جزئية. وهؤلاء العلماء لهم فضل في الإسلام وأمانة ومكانة، وقد قدموا للإسلام والمسلمين الكثير والكثير من الأشياء النافعة. إذن عندهم أخطاء سيئات وعندهم حسنات، وشكون اللي غلب بالنسبة لمن حجر والنووي أبو حنيفة؟ من الذي غلب، أخطاؤهم أم حسناتهم؟ إذن مش نغلب، نغلب الحسنات، نغض الطرف عن السيئات. وإذا أشعناها، وإحنا قلنا التشهير بأهل الفضل، يجي واحد أبو حنيفة فيه، أبو حنيفة ضعيف الحديث، أبو حنيفة مرجع، أبو حنيفة كان يرى الخروج على الحكام، أبو حنيفة يروى عنه خلق، إيهم بعدين وش منه؟ وبعدين يجي يقولوا في الفقه والراجح ما قال به أبو حنيفة، ماذا ينفع؟ يصبح يراه يعني مبتدعا، وأتباعه الحنفية كلهم مبتدعا وهكذا. يعني كما قال الحداد، لماذا تدرسون العقيدة الطحاوية وفيها أخطاء؟ يعني انتقد كل العلماء، علماء الحجاز، لأن من مقرراتهم في الجامعة العقيدة الطحاوية. يقول هذه صفة أهل الإيمان، أنهم ماذا؟ هذه صفة أهل الإيمان لأنهم لا يتلمسون العيوب والعثرات، أما غيرهم فيتبعون العيوب والعثرات وينشرونها. يقول وهذه هي البدعة، وهذه هي البدعة. أظن أنني تجاوزت الوقت اليوم، إذا بحالي مدرحان بقية الأسئلة إن ربما في آخر حصة نجيب عنها.